وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فهذا لقاء جديد مع مختصر الإمام القدوري نكمل فيه ما تبقى من كتاب الدعوة. وقفنا عند قول المصنف رحمه الله: وإذا اختلف في الإجارة. وإذا اختلف في الإجارة، يعني الاختلاف هنا بين المؤجر والمستأجر، والاختلاف هنا يكون في الأجرة أو في مدة الإجارة. فلو في الأجرة يدعي المؤجر أجرة أكثر والمستأجر يدعي أقل، ولو الخلاف في مدة الإجارة فالمؤجر يدعي مدة أقل والمستأجر يدعي مدة أطول. قال: وإن اختلف في الإجارة قبل استيفاء المعقود عليه تحالفا وترادا. يعني لسه في بداية العقد ولسه لم يستوفي شيئا من المعقود عليه، يعني لسه لم ينتفع بالعين المؤجرة، واختلفوا في الأجرة أو اختلفوا في مدة الإجارة وليس لأحدهما بينة، أو كل منهما له بينة على دعواه. الاختلاف هنا قبل استيفاء المعقود عليه وليس معهما بينة، أو مع كل منهما بينة، الحكم واحد. ففي هذه الحالة تحالفا وترادا، واضح؟ طيب، وإن اختلفا بعد الاستيفاء، بعد استيفاء المعقود عليه، يعني بعد مضي مدة الإجارة، لم يتحالفا وكان القول قول المستأجر، وكان القول قول المستأجر، يعني في الأجرة الأقل أو في المدة الأكثر، في الأجرة الأقل أو في المدة الأكثر، لأن المستأجر ستكون دعواه بأقل في الأجرة مما يدعيه المؤجر، وإذا كانت في المدة ستكون دعواه بمدة أطول مما يدعيه المؤجر. فيقول: القول قول المستأجر، يعني مع يمينه. معنى قوله هنا يعني قوله مع ايه؟ مع يمينه، لان الاخر ينكر هذه الزيادة. قال: وان اختلف بعد الاستيفاء، بعد استيفاء بعض المعقود عليه، يعني في اثناء مدة الاجارة، تحالفا وفسخ العقد فيما بقي. تحالفا وفسخ العقد فيما ايه؟ فيما بقي. وكان القول قول المستأجر في الماضي. يعني مثل المسألة السابقة، مثل المسألة السابقة بس في المدة التي مضت. المسألة السابقة كان بعد استيفاء المعقود عليه، الآن بعد استيفاء جزء من المعقود عليه، جزء من المدة، فيفسخ العقد في بقية المدة لتعارض الدعوين، ويؤخذ في المدة التي مضت بقول الايه؟ بقول المستأجر، وكان القول قول المستأجر في الماضي. انتهت، بدأ في مسألة جديدة. قال: وإذا اختلف المولى والمكاتب في مال الكتابة لم يتحالفا عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد يتحالفان وتفسخ الكتابة. اختلف المولى السيد الذي كاتب عبده، اختلف هو وعبده في قدر مال الكتابة، في قدر مال الكتابة، وليس معهما بينة، لم يتحالفا عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد يتحالفان وتفسخ الكتابة. طيب، لم يتحالفا عند أبي حنيفة، لكن يقضى بماذا؟ يقول: لم يتحالفا عند أبي حنيفة لأن التحالف ورد في البيع على خلاف القياس، اللي هو الحديث الماضي: إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وترادا، فيقتصر على مورد النص، وهذا جاء في البيع، والكتابة ليست من هذا القبيل، ليست بيعا. وقال أبو يوسف ومحمد يتحالفان وتفسخ الكتابة. إذا حلف، طبعا، وإذا حلف أحدهما ونكل الآخر قضي عليه بالنكول. إذا حلف أحدهما كأن يدعي السيد أن الكتابة على 2000، والمكاتب يدعي أنها على 1000، فحلف السيد ولم يحلف المكاتب، أو حلف المكاتب ولم يحلف السيد، فيقضى بالنكول على من نكل. فإذا حلف جميعا فسخ عقد الكتابة بينهما وعاد قنا كما كان. ثم شرع بعد ذلك في اختلاف دعوى الزوجين في متاع البيت، في متاع البيت. وطبعا هذا مبني، وكل مسائل الدعوى التي معنا هذه مبنية على العقود في بداية التشريع، وإلى زمن قريب كانت تتم العقود مشافهة، لم يكن هناك هذا التسجيل بالكتابة وتسجيل في الشهر العقاري وشهود وتوثيق، لم تكن هذه الأمور. وهذه العقود صحيحة، وهي صحيحة الآن، وهي صحيحة الآن، ولكن وجد من النظم الإدارية ما ييسر كثيرا على القضاء وإلزام الناس بالتوثيق لإثبات دعواهم أمام القضاء، ولا سيما لما خربت الزمن وكثر شهود الزور، فكان التوثيق هذا يتفق وينسجم مع روح التشريع الإسلامي. قال الله عز وجل: وأشهدوا إذا تبايعتم. فالإشهاد على البيع ليس من أركانه وليس من شروط صحته عند جماهير الفقهاء، ولكنه للتوثيق ولاستدعائه عند الإنكار أو عند النزاع في المعقود عليه ثمنا كان أو مبيعا. قال: وإذا اختلف الزوجان في متاع البيت فما يصلح للرجال فهو للرجل، وما يصلح للنساء فهو للمرأة، وما يصلح لهما فهو للرجل. اختلفوا في متاع البيت، يعني الأشياء التي تستعمل في البيت من ملابس وأواني وأثاث ونحو ذلك، فهذه الأشياء لا تخرج عن كون بعضها يصلح للرجال ولا يصلح للنساء عادة، وبعضها يصلح للنساء ولا يصلح للرجال عادة كملابس النساء، وبعضها يصلح للاثنين كأواني المطبخ والدواليب والأساس وما إلى ذلك، يصلح للرجال ويصلح للإيه؟ للنساء. والحال ألا بينة مع أحدهما أو تعارضت البينتان، فحينئذ قال: ما يصلح للرجال فهو للرجل، وما يصلح للنساء فهو للمرأة، وما يصلح لهما فهو للرجل، لأنه هو الذي عليه النفقة، وهو الذي عليه متاع البيت، وهو الذي عليه الأساس وكل شيء، فما كان يصلح للمرأة فهو للمرأة بدعواها، والظاهر يؤيد ذلك، وليس ثمة ما يمنع من الحكم بهذا الظاهر، سواء كانت اشترته هي لنفسها أو اشتراه هو لها، فهو ما يصلح للنساء فهو للمرأة. أصلا سيدي، هل العرف سيتأثر فيها مثلا عندما العرف أساس البيت ليس على الزوج بل على الزوجة كذلك تأتيه، ففي هذه الحالة إذا اختلف يعني أو إذا صلح للزوج للزوج وللزوج فيبقى للزوجة؟ أي طبعا طبعا، هذا مما يختلف وتختلف الأحكام والأقضية فيه بسبب العرف، يعني إذا كان في بلد معروف أن أساس البيت تأتي به الزوجة وتأتي به ويكون مملوكا لها، ويكون مملوكا لها يعني لم يدفع هو ثمنه وهي تأتي به، فعند الاختلاف في الدعوة يقضى بهذه الأعراف لا شك. لكن هل هذه العادة ماشية للشريعة من أسباب أن الأساس والإنشاء واجب على الزوج؟ وكذلك المهر واجب على الزوج وللمرأة أن تتنازل عنه. طيب أنا أقول لك، المهر واجب على الزوج أم على الزوجة؟ على الزوج، فإذا أمهرها قنطارا من ذهب فلها أن تتنازل عنه أم لا؟ لها أن تتنازل عنه. وكذلك أثاث البيت على الزوج، فهي تنازلت عن حقها الذي لها وقالت له: عنك أنت لسه متخرج جديد وأنا عندي المال كثير سآتي أنا به، لها ذلك ولا لا؟ لها ذلك. وهذا الشيء الثاني، لما تزوجت هي اللي هي عدت إلى الأساس، لما تزوجت هي سيكون النفقة عليه. نعم. ولابد أن ينظر أيضا من حيث هذا الأساس مثلا أو هذه الأشياء، هل هذا الشيء بعد الزواج أم قبل الزواج؟ أو بعد العقد أو يعني بعد العقد أو بعد النفقة أو قبل النفقة؟ إذا كان هذا بعد النفقة فيكون هذا شيء للزوج، لأنه هو الذي كان يبيع، هو الذي كان يشتري، وهو الذي كان عليه هذا الشيء، فهمت قصدي شيخنا؟ يعني إذا وجب على الزوج شيء ما فجاءت به الزوجة متبرعة، فهل لها ذلك أم تمنع من ذلك؟ لها ذلك. جاءت به للبيت، جاءت به للبيت وأباحت للزوج الانتفاع به، كأن جاءت هي بغرفة النوم، وأباحت للزوج الانتفاع به، فهي على ما جاءت به. إن جاءت به مملوكا لنفسها فهو على ملكها، أو كان هدية لزوجها فهو لزوجها، أو كان لهما فهو لهما. وإذا اختلف الزوجان في متاع البيت فما يصلح للرجال فهو للرجل، وما يصلح للنساء فهو للمرأة، وما يصلح لهما فهو للرجل. وإذا مات أحدهما واختلف ورثته مع الآخر فما يصلح للرجال والنساء فهو للباقي منهما، يعني ما يصلح للرجال فهو لورثة الرجل، وما يصلح للنساء فهو للمرأة إن كانت هي الباقية التي لم تمت بعد، وما يصلح لهما للرجال وللنساء فهو لمن؟ لا، للباقي منهما. إذا كان الخلاف بعد موت أحدهما، إذا كان الخلاف بعد موت أحدهما فما يصلح للرجل فهو للرجل، وما يصلح للمرأة فهو للمرأة، خالص هذا. وبعدين الخلاف سيكون في ما يصلح لهما معا، فإذا كان الباقي منهما الرجل فهو للرجل، أو الباقي منهما المرأة فهو للمرأة. طبعا كل هذا إذا لم يكن بينة أو لم يكن دليل على دعوى الخص يثبت دعواه، ولم يكن هناك كتابة ولا أعراف ولا هذه الأشياء كلها، في ظل عدم البينة يكون القضاء على هذا النحو. أما إذا قامت بينة قضي بالبينة. افرض أنه في كتابة، في قائمة عفش زوجية ومكتوب فيها ان حجرة النوم والصالون والانتريه والسفرة وكذا كل ده ملك للزوجة، وموقع الزوج وادوات المطبخ وكذا، وبعدين جاءت ماتت الزوجة، هذه الاشياء من تركتها تورث عنها، هو له فيها نصيب ربع أو نصف، ولبقية الورثة الباقي، وهكذا إذا كان موجود. لكن كلام المصنف في حالة لا يوجد بينة ماذا نصنع؟ هل يعجز الفقه الإسلامي عن بيان حكم العدل في هذه القضية؟ لا، كل القضية بوجوهها المختلفة سواء أقاموا بينة أو أقام أحدهما ولم يقم الآخر، أو لم تكن بينة لأحدهما، لكل وجه من هذه الوجوه حكم يحقق العدل بين المتخاصمين. نعم. وقال أبو يوسف رحمه الله: يدفع إلى المرأة ما يجهز به مثلها والباقي للزوج. قال: وإذا باع الرجل الجارية، هنا دعوى النسب، دعوى متعلقة بالنسب، وحيث أننا نشرح كتابا كاملا فلا يليق أن نهمل بعض مسائل الرقيق هذه، وهي مسائل تبين مدى شمول الفقه الإسلامي وعظمة الفقه الإسلامي وصلاحيته لكل العصور. والناظر في هذه المسألة المسائل عامة المتعلقة بالرقيق يجد فيها فقها وحكمة، وكلها مبنية على مقاصد الشارع من التشريع إما بنص أو بقياس يلحق بالمنصوص عليه. فهنا دعوى النسب في بعض صورها، يقول: وإذا باع الرجل الجارية يعني المملوكة له فجاءت بولد فادعاه البائع، ادعاه يعني ادعى نسبه، باع الجارية فجاءت بولد فين؟ عند المشتري، جاءت بولد بعد البيع فادعاه البائع. التي جاءت بولد بعد البيع إما أن تكون جاءت به قبل مضي 6 أشهر من وقت البيع، أو بعد مضي 6 أشهر وقبل 2 سنين، وقبل بعد 6 أشهر وقبل 2 سنين، أو بعد 2 سنين، جاءت به بعد 2 سنين من تاريخ البيع، ولكل الأحكام تخصه. لماذا هذه التواريخ 6 أشهر و2 سنين وما بعد 2 سنين؟ لأن أقل مدة للحمل 6 أشهر، أقل مدة للحمل 6 أشهر، وأكثر مدة الحمل عند فقهاء الحنفية 2 سنين، وما زاد على 2 سنين فهو خارج عن مدة الحمل عن أقله وأكثره. فيقول: فإن جاءت به لأقل من 6 أشهر من يوم البيع فهو ابن البائع. جاءت به لأقل من 6 أشهر من وقت الايه؟ البيع، يعني ولدت بعد بيعها 5 أشهر، أو يعني أقل من 6 أشهر أيا كانت المدة، والبائع ادعى الولد، فالدعوة دي تقبل ولا لا؟ تقبل، ادعى الولد تقبل دعواه، لأن الظاهر أن حمل هذه الجارية كان من سيدها الذي يدعي الولد هذا، واضح؟ وبعدين لما يدعي الولد يبقى السيد إذا جامع أمته فجاءت بولد، الولد بيكون حكمه إيه؟ حر ولا عبد؟ بيكون حر، ها؟ بيكون حر. يبقى ده هيوافق مقاصد الشارع ولا لا؟ الشارع ينشد الحرية، وبعدين هيثبت نسب الولد كمان، هيثبت نسب الولد. لكن الله، ده الجارية الحامل لا يجوز بيعها، ها؟ لا يجوز ايه؟ اللي هي ام الولد لا تباع، ام الولد لا تباع، ولا ينتقل فيها الملكية، ويعتقها ولدها إذا ولدت، خلاص يعني تصير حرة، إذا مات السيد تصير حرة، ها؟ وفي أثناء حياته لا يبيعها ولا، لكن خلوا بالكم لا يثبت نسب الأمة إلا إذا ادعاه السيد، لا يثبت نسب الولد من الأمة إلا إذا ادعاه الإيه؟ إذا ادعاه السيد. فهنا يدعيه فيقبل دعواه، يقبل دعواه ويفسخ البيع، يفسخ البيع. ليه يفسخ البيع؟ لأنه تبين أنه باع أم الولد وأم الولد لا تباع، يبقى يفسخ الايه البيع ويرد الثمن لأنه تبين أنه أخذه بغير حق فيرد الايه الثمن. هذا قول المصنف رحمه الله. وإذا باع الرجل الجارية فجاءت بولد فادعاه البائع فإن جاءت به لأقل من 6 أشهر من يوم البيع فهو ابن البائع وأمه أم ولد له لمين؟ وأمه أم ولد له لمين؟ للبائع. أمه أم ولد له يعني يجري عليها أحكام أم الولد، فيفسخ البيع فيه، فيفسخ البيع فيه ويرد الثمن، ويرد الثمن. واضح هذه الأحكام؟ طيب. قال وإن ادعاه المشتري مع دعوى البائع أو بعده. متخيل هذا الأمر ولا مش متخيل عقلا؟ متخيل، يعني ممكن البائع هو اللي يدعي المشتري، معذرة، ممكن المشتري هو اللي يدعي. وارد عقلا؟ وارد عقلا. ودعوى هذه إما أن تكون قبل دعوى البائع أو مع دعوى البائع أو بعد دعوى البائع، مش هذه القسمة العقلية؟ قال وإن ادعاه المشتري مع دعوى البائع أو بعده فدعوى البائع أولى. إذا كانت الدعوة في وقت واحد الاثنين بيدعوا الولد، أو المشتري ادعاه بعد دعوة البائع، فهنا في الحالتين دول الدعوة البائع إيه أولى، دعوة البائع أولى، لأن الظاهر أن العلوق كان منه، الحمل كان من البائع، لأنها جاءت به لأقل من 6 أشهر ولا يعني إيه، والستة أشهر هذه هي أقل مدة للحمل. واضح كده؟ طب ماذا لو ادعاه المشتري قبل البائع وقد جاءت بالولد قبل 6 أشهر؟ هل لها جواب هذه المسألة في الشرح ولا لا؟ موجودة. لو ادعاه المشتري قبل دعوى البائع والحال انها ولدته لاقل من 6 ايه، يقول ثبت دعواه ونسبه من الايه من المشتري رغم انه لاقل من 6 ايه اشهر، لان في قاعدة يا كرام ان النسب اذا ثبت لا ينفع إلا بطرق النفي، وإنه لا يتحول، إنه إيه لا يتحول. هذا الولد الذي ولد في ملك المشتري ولد مجهول النسب، ولد مجهول الإيه النسب، كان هيصير عبد لمالك الأمة، إذا لم يدعه أحد يصير عبدا لمالك الأمة، فادعاه المشتري، يعني هيسيب نفسه بيقول هذا ابني، ها؟ فهيصير حرا وله نسب، وله ايه؟ وله نسب، فيثبت نسبه من المشتري اذا سبق البائع، وبعدين هيجي البائع يدعيه بعد ذلك، فلا يثبت النسب منه، لان النسب لا يتحول، لان النسب ايه؟ لا يتحول. الله، بس من اين جاء للمشتري هذا الولد وهو لسه ملك الامه من اقل من 6 اشهر؟ قال هذا يحمل على نكاح سابق، لعله تزوجها وهي عند سيدها، لعله تزوجها وهي عند ايه؟ وعند سيدها. يجوز هذا ولا لا يجوز؟ يجوز. ويجوز ان السيد ما كانش يعلم بالزواج ولا ما يجوز فيه؟ يجوز. ولو كان حتى يعلم، يجوز انه يبيعها ولا لا؟ يجوز انه يبيعها، مش كده؟ فيحمل على هذا حملا على الصلاح للجميع، يعني واضح صور المسألة؟ طيب، قال وإن ادعاه المشتري مع دعوى البائع أو بعده فدعوى البائع أولى، واضح. قال وإن جاءت به لأكثر من 6 أشهر لم تقبل دعوى البائع فيه إلا أن يصدقه المشتري، إلا أن يصدقه المشتري. فالمشتري يقول له لا، ده هذا ولد على ملكي، على ملكي، فخلاص لا تقبل. لكن إذا صدقه المشتري، إذا صدقه المشتري يبقى ينسب له، ينسب إيه؟ له، لأن المدة تحتمل، لأنها جاءت به والمدة لأقل من إيه؟ يعني أكثر من 6 أشهر وأقل من 2 سنين، فيحتمل أن العلوق من البائع ولا لا؟ يحتمل. وقد صدقه المشتري فينسب له، وتصير الجارية أم ولد للبائع، ويفسخ البيع ويرد الثمن، ويفسخ عقد البيع ويرد الثمن. هذا قوله. وإن جاءت به لأكثر من 6 أشهر لم تقبل دعوى البائع فيه إلا أن يصدقه المشتري. قال وإن مات الولد، ما ذكرناش هنا إن جاءت به لأكثر من 2 سنين. طيب نشوف كده المسألة دي أنا عثرت عليها ولا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. لو جاءت به لأكثر من 6 أشهر وأقل من 2 سنين، خلاص. لو جاءت به لأكثر من 2 سنين، لو جاءت به لأكثر من 2 سنين، فإما أن يصدقه المشتري أو لا يصدقه. فإن لم يصدقه خلاص رفضت دعوى البائع. طب وإن صدقه؟ وإن صدقه ثبت نسبه، ثبت إيه؟ نسبه، لكن لا يفسخ البيع. ثبت نسبه لكن لا يفسخ الإيه؟ لا يفسخ البيع. ويحمل هذا على أنه السيد البائع هذا، على أنه استولدها بنكاح. هو يجوز له أن يتزوجها بعد ما انتقلت من ملكه ولا لا؟ يجوز له أن يتزوجها، ها؟ بعد ما انتقلت من ملكه، لأن فيه إحياء للولد وإحياء لنسب الولد، وهذا يحقق مقصود الشارع. والمشتري قد صدق البائع في دعواه، فخلاص ما فيش مشكلة أبدا. وإحنا عندنا لو أن يعني طفلا مجهول النسب، فجاء واحد وادعى نسبه وقال هذا ابني ولا معارض له، لا نسأله من أين ومن أمه ومتى تزوجتها ومن زوجك إياها، لا نسأل هذه الأسئلة. هو يقول هذا ابني، والولد لا نسب له، فنصدقه في هذه الدعوة ويثبت نسبه منه ما لم يوجد معارض له. نعم. ألا يمكن يعني المستحسن أن يسأل في زماننا القادم طالما أصبح تجار الأطفال وإلى غير ذلك يعني؟ نعم، هذا يكون من السياسة الشرعية. نعم. وثاني شيء سيدنا، إذا في حالة يعني ثبت النسب للبائع وتم فصل العقد، هل في هذه الحالة للمشتري يجوز أن يدعي النفقة الذي أنفقه من خلال 6 شهور أم لا؟ الأموال الذي أنفق المشتري على جارية من خلال 6 شهور عند الفسخ يعني؟ نعم عند الفسخ، لأن في هذه الحالة رجع فلوس الثمنون، لكن الأموال الذي أنفق في هذه الفترة والنساء تحتاج هذه يعني تدخل تحت قاعدة الخراج بالضمان. الخراج بالضمان فهو كان ينتفع بها هذه المدة وينفق عليها، فالمنفعة التي استفادها في مقابل هذا. قال وإن مات الولد فادعاه البائع وجاءت به لأقل من 6 أشهر، وجاءت به لأكثر ولا لأقل؟ وجاءت به لأقل من 6 أشهر، لم يثبت الاستيلاد في الأم، لم يثبت الاستيلاد في الأم. الولد مات اصلا في قضية الاستيلاد، وانها ام الولد، الام هي التابعة للولد، الام هي التابعة للولد، فالولد مات وليس محتاجا للنسب، ها؟ لذلك لم يثبت الاستيلاد في الايه؟ في الام. واما ان ماتت الام فادعى البائع الابن وقد جاءت به لأقل من 6 أشهر يثبت النسب منه في الولد، يثبت النسب منه في الولد، وأخذه البائع ويرد الثمن كله في قول أبي حنيفة، يرد الثمن كاملا على المشتري، يرد ثمن الأمة، وباع الأمة. طب هو أخذ الولد، أخذ الولد، هو يرد الثمن كاملا عند في قول أبي حنيفة رحمه الله. وقال أبو يوسف ومحمد يرد حصة الولد، الله، ولا يرد حصة الأم. طيب عند البيع لم يكن الولد له حصة من الثمن، لم يكن له حصة من الثمن، فكيف يرد حصة الولد؟ فهنا يقوم الولد والأم على فرض كونها على قيد الحياة، ويجعل لهما الثمن، هذه قيمة الاثنين. ثم ننظر ما يخص الولد بالنسبة لهذا الثمن كام، وما يخص الأم وهو الباقي، باقي النسبة، فيكون الحكم بناء على هذا، فيرد حصة الولد ولا يرد حصة الأم لأنها هلكت وماتت عند المشتري وفي ضمانه. ماشي يا كرام؟ قال ومن ادعى نسب احد التوأمين ثبت نسبهما منه. دي مسألة مستقلة سواء في ولد الأمة أم ولد الحرة. من ادعى نسب أحد التوأمين توأمين فقال على أحدهما هذا ابني نصدقه ما دام لا يعارضه في ذلك دعوى غيره نصدقه في دعوى، بس متى صدقناه في دعوى ثبت نسب الآخر أيضا، ثبت نسب الآخر أيضا لأنهما من علوق واحد، فما يثبت لأحدهما من النسب يثبت للآخر. وبهذه المسألة ينتهي كتاب الدعوى ولله الحمد والمنة، ونبدأ في كتاب الشهادات ما تيسر منه، فنكمل اللقاء إن شاء الله في هذا، نكمل بعض المسائل مدخل لكتاب الشهادات. ممكن نتعلم الحيث يعني نراجع هذا الباب طيب لا بأس لا بأس نقرأ. طيب نقرأ في كتاب الشهادات بس أول الباب نعرف الأصول التي بني عليها كتاب الشهادات كما ذكرنا الأصول التي بني عليها كتاب الدعوة، ومسائل كتاب الشهادات أيسر بكثير من مسائل كتاب الدعوة، وأتمنى أن تراجعوا كتاب الدعوة وعندكم الشروح سواء اللباب استعينوا به، وما يستغلق عليكم في اللباب استعينوا بالجوهرة من على المكتبة الشاملة ونحوها، ففيها زيادة بيان وإيضاح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.